يقول السائل: كيف تم تحويل القبلة في مسجد قبلتين مع العلم أن مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل حولت القبلة في مسجد القبلتين أو في مسجد قباء. هو لا شك أن المخبر الذي أخبر بتحويل القبلة أتى أهل قباء وهم يصلون إحدى الصلوات إلى الشام، إلى بيت المقدس، ثم أخبرهم أن القبلة تحولت فاستداروا إلى القبلة، إلى مكة، وهم في الصلاة. لكن هل هذه القصة تعددت أيضا في مسجد قباء وفي مسجد القبلتين؟ بعض أهل العلم يقول إنها تعددت، يعني مخبر ذهب إلى مسجد قباء ومخبر ذهب إلى مسجد القبلتين وحصلت هذه وهذه. فعلى كل حال القبلة يعني صلى المسلمون إلى بيت المقدس بعد الهجرة 18 شهرا، ثم تحولت القبلة بعد ذلك إلى مكة. والقضية كما سمعتم في مسجد قباء، ولعل مسجد القبلتين كان مثله أيضا. نعم. يقول السائل: هل السيئات تتضاعف في المسجد الحرام كما تتضاعف الحسنات؟ لم يرد حسب علمي نص يدل على أن السيئات تتضاعف في المسجد الحرام، لكن ظاهر الآية يفيد أن السيئة في مكة ليست كالسيئة في غيرها، أن السيئة في البلد الحرام ليست كالسيئة في غير البلد الحرام، لأن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، ها وش يصير؟ نذقه من عذاب أليم مؤلم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، يعني مؤلم. لكن هذا في الكيفية وليس في الكمية. الكمية لا نعلم دليل يدل على أنها تضاعف كما تضاعف الحسنات، لكن الكيفية في التعذيب الظاهر لا يدل على أنه يختلف عن غيره، أن الوضع يختلف عن غيره في بقية الأماكن التي تعمل فيها السيئات غير المسجد الحرام. نعم. يقول السائل: زوجتي حائض وسوف نبدأ مناسك العمرة بعد غد، فماذا تفعل؟ تحرم معكم، تلبي وتحرم معكم، وتفعل كل ما تفعلون من الذكر إلا الطواف بالبيت، لا تطوف حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف. نعم. يقول السائل: ما حكم تبول الرجل واقفا؟ يجوز، لكنه خلاف الأولى. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة واحدة لبيان الجواز، والمستحب خلاف ذلك. المستحب أن يتبول الرجل وهو جالس، لأن هذا الأمر هو أكثر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بال واقفا مرة واحدة لمرض كان في عقبه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، الفقهاء يقولون يجوز البول واقفا لكن مع الكراهة، كراهة التنزيه، لأن أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم البول جالسا، ولأن ذلك أسلم بعدم تنجيس الملابس وتنجيس البدن، أسلموا في عدم تنجيس الملابس وتنجيس البدن، لأنه قد يرتد البول إلى الملابس وإلى البدن فينجس ذلك. نعم. يقول السائل: هل توجد آيات معينة تقرأ يوميا مثل سورة الملك أو السجدة أو الواقعة أو غيرها؟ ما نعلم هذا، لكن فيه آيات يعني يستحب قراءتها يوميا، كآية الكرسي وآخر سورة البقرة والقواقل الثلاث. أما يعني نعم، القواقل الثلاث من السور يعني يستحب أن تقرأ كل صباح وكل مساء. نعم. يقول السائل: ما هو حكم نقل الماء من المسجد الحرام والمسجد النبوي للانتفاع به في البيوت؟ يجوز هذا، ما أعلم يعني، ما لا يعني لا أعلم أحد من أهل العلم منعه، لكن الذي أعلم أنه منعه بعض الفقهاء يقول لا يغتسل به من الجنابة، ولا يراق في الحمامات لأنه ماء محترم وهو معجزة من المعجزات الإلهية. نعم. يقول السائل: ما حكم وضع اليدين على الصدر بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده؟ هذه مسألة مختلف فيها، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن السنة هي كذلك، أنك بعدما ترفع من الركوع السنة أن تضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، لأنه قد ورد في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع من الركوع حتى عاد كل عضو إلى مكانه، ولا شك أن اليدين كانت قبل الركوع كانت هكذا، فظاهر الحديث يدل على أنه يجو أنه أن المشروعية أن تجعل اليد اليمنى على اليسرى على الصدر بعد الرفع من الركوع. نعم. يقول السائل: عند مرور أحدهم أمامنا في الصلاة ونحن في المسجد الحرام أو النبوي، هل نمنعه أو نتركه؟ إذا لم يمر بينك وبين سجودك فلا تمنعه، إذا لم يمر بينك وبين السجود فلا تمنعه، لكن لو أراد أن يمر بينك وبين السجود بين سجودك فامنعه لأنه يمر بين يديك. نعم. يقول السائل: ما هو حكم دعاء القنوت في صلاة الصبح؟ حكم القنوت دعاء القنوت في صلاة الصبح لا يجوز عند بعض أهل العلم إلا في النوازل، في النوازل إذا نزلت من المسلمين نازلة له من يقنط في الفرائض، أما في غير النوازل فلا يجوز دعاء القنوت في الفرائض، هكذا قال بعض أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بعض أهل العلم كالشافعي يقول يجوز القنوت في صلاة الصبح في غير النوازل، لكن الذي يظهر أنه لا يجوز إلا في النوازل. نعم. يقول السائل: اضطرنا وكيل السفر أن نذهب إلى مكة يوم السبت القادم مع العصر لأداء العمرة، هل هذه عمرة رمضان أم شعبان ونحن أتينا لأداء عمرة رمضان؟ إذا كان يوم الأحد من أيام رمضان واعتمرتم بعد المغرب فإنكم إن شاء الله قد أوقعتم العمرة في رمضان، أما إذا كان الصيام يوم الاثنين واعتمرتم قبل الاثنين فأنتم اعتمرتم في شعبان ولم تعتمروا في رمضان. نعم. يقول السائل: ما حكم التصوير وهل التصوير الذي ذكر في الحديث هو الرسم والنحت؟ التصوير يا إخوة، تصوير ذوات الأرواح هذا محرم، ذوات الأرواح كل ما فيه روح فتصويره محرم على قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد وعيدا شديدا على التصوير، توعد وعيدا شديدا على التصوير، وذكر ما ينزل بالمصورين من العذاب والعياذ بالله يوم القيامة، ولم يفرق بين تصوير وتصوير، إنما حرم التصوير مطلقا، فكل ما دل عليه العرف أنه تصوير، كل ما دل العرف على أنه تصوير فهو داخل تحت العموم وداخل تحت التحريم، لأنك لو سئل أي إنسان هذه صورة، فإذا قال نعم هذه صورة، أي إنسان يقول هذه صورة فهي داخل تحت الوعيد، لأن الحديث لم يفرق بين صورة وصورة بالنسبة للوعيد، والأحاديث كثيرة جدا التي ورد فيها الوعيد الشديد على المصورين نعوذ بالله وعلى التصوير. نعم. الله أكبر الله أكبر. الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة هذا مقام محمد الذي وعد. نعم. يقول السائل: أريد أن أحرم يوم السبت القادم إن شاء الله، هل يجوز أن أبقى محرما حتى دخول شهر رمضان المبارك لأقوم بالعمرة؟ نعم، يجوز أن تبقى محرم حتى يدخل شهر رمضان المبارك، لكن هل تكون يعني التفصيل عند الفقهاء رحمهم الله، هل تكون قد أوقعت العمرة في شهر رمضان أو لا؟ لأنك أحرمت قبل شهر رمضان، ولا شك أن الإحرام هو النية، والنية ركن من أركان العمرة، هذا الإشكال هنا، فأنت إذا أحرمت يوم السبت أوقعت الإحرام قبل رمضان، فهل يحصل لك أجر العمرة؟ هل يحصل لك أجر الحجة يعني لأنك اعتمرت في رمضان إن شاء الله يرجى لك خير، لأن الطواف هو ركن العمرة الأعظم، فإذا أوقعت في رمضان يحصل لك الأجر إن شاء الله تعالى. لكن يا إخوة، خروجا من خلاف أهل العلم، الأولى أنكم لا تحرموا إلا بعد ما يدخل رمضان، بعد ما يدخل رمضان حتى تحصلوا على أجر العمرة وأجر الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. عمرة في رمضان قال عليه الصلاة والسلام تعدل حجة، يعني تعدل حجة في الأجر، تعدل حجة وفي لفظ معي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا فضل عظيم. لكن من أحرم قبل رمضان وبقي بإحرامه وطاف في رمضان وسعى في رمضان، يرجى إن شاء الله أن عمرته تكون يعني في رمضان ويحصل له الأجر إن شاء الله. نعم. يقول السائل: هل الدعاء في صلاة الوتر شرط من شروط الوتر؟ لا، ليس ذلك كذلك، يعني القنوت في الوتر والدعاء ليس شرطا لصحة الوتر، وإنما هو من الأمور المطلوبة والمستحبة. الوتر يصح حتى ولو كان بدون قنوت. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه كان يقنت حسب علمي إلا في رمضان، إلا في رمضان، أو كان يدعو على أحد من الكفار، يعني لنازلة نزلت بالمسلمين. فالقنوت ليس شرطا لصحة الوتر. نعم. يقول السائل: هل تجوز صلاة الوتر بعد الأذان الأول من الفجر؟ نعم، بعد الأذان الأول نعم يصلي صلاة، يجوز أن تصلي صلاة الوتر، لأن الأذان الأول قبل طلوع الفجر الثاني، فالوقت وقت للوتر. نعم. يقول السائل: الصلاة محرمة في المساجد التي بها قبور، فما حكم الشرع في الصلاة في المسجد النبوي وبه قبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟ الصلاة في المساجد التي فيها قبور فيها تفصيل. العلماء قالوا رحمهم الله تعالى: إن كان المسجد أمامك إلى القبلة، يعني يصلي المصلي إليه، فالصلاة لا تصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور. فإذا كان بينك وبين القبلة في المسجد فالصلاة لا تصح، إلا أن يكون خارج المسجد. إذا كان خارج المسجد وجدار المسجد دونه فالصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن إذا كان داخل المسجد وهو بينك وبين القبلة فالصلاة لا تصح. لكن إذا لم يكن تجاه القبلة، إذا لم يكن تجاه القبلة فيه تفصيل أيضا. قالوا: إن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه لا تصح، حتى ولو كان إلى غير القبلة. أما إن كان الأول هو المسجد والقبر أدخل إليه فالصلاة فيه صحيحة، إذا لم يكن ناحية القبلة، إذا لم يكن تجاه القبلة الصلاة صحيحة. والأحاديث والنصوص يا إخوة الكثيرة دلت على أن البناء على القبور، أو أن جعل المساجد على القبور، أو إدخال الموتى إلى المساجد أمر محرم إلا للصلاة عليهم. نصوص كثيرة تدل على هذا. أما كون يعني قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فهذا يا إخوة لم يبنى المسجد على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم دفن في غرفته في حجرة عائشة رضي الله عنها، ودفن بجواره أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، لكن أحد الولاة وسع المسجد بعد ذلك، لأن الناس احتاجوا إلى توسعة المسجد، فوسع المسجد حتى دخلت الحجرة التي فيها القبر داخل المسجد. وعمله هذا لا يقر عليه، أنكر عليه بعض أهل العلم، لكن مع هذا القبر النبوي الشريف وقبر الصاحبين أحيط بأربع جدران حسب ما بلغنا، بالإضافة إلى نوع من الرصاص، الشبك نوع من الرصاص محاط أيضا داخل الجدران، حتى أن هذا الحاجز أو الحواجز تكون مانعة من الصلاة إلى القبر، ولا يكون إلى قبلة المسلمين. مع أن هذا العمل أيضا كما قلت لكم من عمل الولاة ليس من عمل العلماء الذي أدخل الحجرة في القبر. وهذه القضية قد يكون في عذر، أولا لحاجة المسلمين لا توسيع المسجد النبوي، وثانيا إلى عدم جواز نبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم والصاحبين ونقل هذه القبور إلى مكان آخر، لا يمكن هذا. ثم أيضا العالم الإسلامي يعني على مر العصور والأزمنة تواطوا على هذه القضية وصحة صلاة المسلمين في هذا المسجد للحاجة أو للضرورة، والله تعالى أعلم. لكن الجدران قد أحيطت بالقبر من كل جهة، أربع جدران حسب ما بلغنا، كلها بعضها يعني بعد بعض. نعم. يقول السائل: حجت والدتي مع والدي ولكنهما لم يطوفا طواف الوداع لمرض ألم بوالدي، فهل عليهما شيء وقد مضى على حجتهما قرابة 3 سنوات؟ نعم، كل واحد منهما عليه فدية لفقراء الحرم، ذبيحة لفقراء الحرم، والحمد لله. نعم. يقول السائل: ما هي الأدعية الواردة في الصلاة على جنازة الأطفال، وأحيانا تكون جنازة الأطفال مع موتى كبار؟ الصلاة على الأطفال كالصلاة على الكبار، إلا أنك تقول بعد الدعاء العام: ومن أحيته من نفحه على الإسلام ومن توفيته وتوفه على الإيمان، تقول: اللهم اجعله ذخرة لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم شفعه في والديه. أما البقية كلها كالصلاة على الكبار. نعم. يقول السائل: لدي علة من قديم، وهي خروج قطرات من البول باستمرار وقت الصلاة وغيرها، فما حكم ذلك وكيف الطريقة للتداوي بماء زمزم أو الحجامة؟ إذا كان الأمر مجرد شك وظن وساوس فلا تنظر إلى هذا الأمر خالص، لا تنظر إلى الوساوس أبدا في العبادة، لأنها وساوس شيطانية، والشيطان يريد أن يفسد على الإنسان عبادته. لكن إذا كنت متيقن متأكد وأنها تخرج منك هذه القطرات، فإنك توضأ عند إرادة الدخول في الصلاة. إذا أردت أن تدخل في الصلاة فتوضأ ثم ادخل في الصلاة، فما خرج بعد ذلك لا يضرك إن شاء الله تعالى، لأن حكمه حكم من به سلس البول، وسلس البول معذور، وكذلك المستحاضة، وكذلك من به سلس الريح، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فأنت إذا كنت متيقن توضأ عند إرادة الدخول في الصلاة ثم ادخل في الصلاة. ويستحسن أن تضع على القضيب، تضع عليه شيء من الموانع حتى لا يصيب الملابس، إن تيسر ذلك هذا أحسن. أما بالنسبة للتداوي بماء زمزم، فأنت تشرب من ماء زمزم بنية الاستشفاء، تشرب من ماء زمزم بنية الاستشفاء، وفيه شفاء إن شاء الله تعالى. نعم. يقول السائل: أنا من اليمن ومهنة التدريس، وأتيت إلى هنا وأريد البقاء إلى الحج، وعند تأخري عن التدريس 2 شهر وضعت مكاني من يقوم بالعمل، فما حكم عملي وحجي؟ حجك صحيح إن شاء الله، وإذا كان العمل لا يحصل به إخلال لأنك جعلت فيه كفو يعني يقوم بالعمل، لا حرج إن شاء الله.